Яшынырыш. Исус пегамбар Мусы нахин ахлап. Сшылап ахар. Тхар шария жибынхам ашиш шухуну ашаджа. Арыс тишаш хунуға един пашаш хухуну тхам қатфиға куа Исус шегубшыз. Пегамбар Мусы тхам еуна ауа шиш циф стоуми шыпқаға фариу зарыштан фату Исус тхау яжир зағаны фағым шыпқаға фариу шитау. ونم نحي ونزجرم نحشيتخ زري أمفادو موسى نحي يسوسي نحشيتخ يفشاش سداب ومصف قرم المسغة ونشئب أو بستوري زشغر تحرار موسى تحم فلداش تحمي ونزجة وفخوش يسعش تغخمش سبقاغي وشيتخ تحم قوش تحمي شحات أفخو أو خريستوس تحمي وناغ زئيس قرار توق تمغاقودو وفخو تزرقوش أخوشي تشيقوغ خو تزباب لكرم چاوخم نست سبقو تاتیتو دارگوما داریاش یوناغو دشیش. تحامی صفخم یزغب صفب. عرش تحامی بسا ساب زاری ورم فدو. نیپا تحام ماقا زخشخم. شگوخر گرقخو ششمغت. شعتزخم شف نجم زراشاس اشتغم فدو. آخر تحام یدونخو عدشتغب. تحامی شعاغز نسرر اغونا فنوی پشتشتاخ. تحام روشتو یقوان شف نجم شعتز خم سی شعاغ زنسراری سی افخر زفدخاری اغوان فنخو پشتشتاخ یسی استواجی توم سی افخر اشتاغشتاخ اشپای اطف خم سفگوبشی مروشتو سواغا آخر اگو خم چه مغوش زپتخ سی غوگو خر زفدخاری اشخرب اراشتو سفگوبشو ساخر سی زغب سفتاق زحشت کبسوی قصد آغر زغشبخش ز گوش اپتج سواغا شخر شاشو خطیش انغازی اتحام یغو گوچب فیغزجو شاش خنوازیم اگوب زاجه زاریم انم شفاساق هاو بساقودش انم اتحاقب صغانش شاشو زگورم اگو گرقو مخونم پایه ما فقاسی شزراغ گوشخ نیپ زفا ورشتخانم تتیتفا سداب اما افخو پهم تشگوغاخم شاوخم نس شبقو تاتیتو تارگوام تب ستوری خریستوس یغو سخم تاشیشو تاخو تامی گوش اتخاخم زرارتم فدو نیپت همه ماخه زخشخم شگوخر گرق خوش شمغت شعتزخم شف نشم زراشاس اشتغم فدو تام ماخه زخزخاخو یدون خو زمندار خر خدخا پیغمبر موسی مصرم قریش هجغاخ خر صف بستوری اربا تحار ایستستواجی توم صف خو زفاگو بشتا خر خدخا بسکوت زشاخو زبخر شف نشم کنجغاخر اربا یتانی ساخر سیزغب سفبق از حشت که پوی قواغر اغا سبخش زه تحام گوش اپتنچ زریبان خد که یه ده اونی خوز دمید آخر اربا عراشتا اخمش اشخونغی یعو زرش متغم پایه تحامی زغب سفبق یحان خو عملتچو قزرن آخر تشاغون